رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يرزقني وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح أيها الأحبة الكرام كانت ليلة البارحة هي أولى ليالي هذه العشر المباركة وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التعبد والقرب خلال هذه العشر المباركات وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنواع من العبادة ينبغي الإنسان أن يتعبد لله تعالى بها سواء في رمضان أو في غيره لكنها في رمضان آكد من ذلك إحياء هذه العشر وإحياءه يكون بكثرة الصلاة فيها قراءة القرآن الاستغفار يحذر الإنسان من أن يضيع وقته فيها بما لا يعود عليه بالنفع إن كان يحتاج إلى أمر دنيوي قضاه لكن الأصل أن تكون هذه العشر ختاما لهذا الشهر وقربه إلى الله تعالى والإنسان كلما اقترب من نهاية عمله ينبغي أن يزداد حرصا على العمل الصالح وكذلك أن يكثر العبد من الاستغفار خلال هذه الأيام فإن الله جل وعلا أمر بالاستغفار في آيات كثيرة وكذلك نحن في عباداتنا نكثر الذكر في آخرها كما قال الله جل وعلا ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم وكما قال جل في علاه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال الله جل وعلا أيضا عن القتال في سبيل الله قال سبحانه وتعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فيما يتعلق بالأمر بالذكر ونحن نعلم جميعا أن الذكر هو من أعظم العبادات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خبره عن زكريا أنه أوصى قومه بخمس وصايا والوصية الخامسة قال وآمركم بذكر الله وحده فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فتحصن منهم بحصن منيعة فالذكر أيها الفاضل هو الحصن المنيع الذي يتحصن فيه الإنسان قربة إلى الله تعالى وتعبدا لله جل في علاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه أختي سمر تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شيخ أنا وشكرا عام وانتم بخير وانتم بخير الله يحفظكم في عندي ثلاث أسئلة كلها متعلقة بالزكاة نعم السؤال الأول هو أنا في عندي كان عندي سيارة وكنت شريتها للاستهلاك اليومي وبعدين بعتها سافرت تركت البلد وحطيت فلوسها بنفس البلد اللي أنا كنت مقيمة فيه فهل توجب عليها الزكاة ولا لا لما سألت في البلد قالوا لي بما أنه هاي السيارة كانت الاستهلاك اليومي فالفلوس اللي طلعت منها لا ما توجب عليها الزكاة مع أنه أنا هاي الفلوس هلأ مش بحاجتها يعني ما بستعملها أنا مدخرتها يعني الفلوس مر عليها سنة مر عليها نعم ما دام أنه مر على المال سنة فيجب فيه الزكاة لكن لو كان بقي على شكل سيارة ليس فيها زكاة لأنها ليست مالا نقدين وليست عروض تجارة ليست للبيع لكن إذا كان المال إذا كان السيارة تحولت إلى مال كاش وحفظ فيجب فيه الزكاة أوكي شكرا لك والسؤال الثاني هو يتعلق بالذهب الأبيض والألماس خبروني أنه الذهب الأبيض والألماس لا يجب عليه الزكاة الذهب الأبيض إذا كان هو نفس الذهب الأصفر لكن أضيف عليه مادة غيرت لونه الألماس ليس فيه زكاة لكن الذهب الأبيض إن كان هو نفس الذهب الأصفر لكنه أضيف عليه مادة غيرت لونه لكن بقي محتفظا بقيمته عند بيعه وعند شرائه قيمته الغالية فيجب فيه الزكاة لأنه ذهب لكن إن كان ليس ليس ذهبا يعني مثل الاكسسوارات التي تلبسها النساء، فهذا ليس فيه زكاة. نعم يا نور. ألو. تفضلي يا نور. ألو. نعم أسمعك يا نور، تفضلي. كيفك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، الله يخليك، رمضان كريم عليك قبل كل شيء، أنا مو صادقة محصلتك. الله يحفظك. تفضلي، الله يحفظك. الله يخليك، قبل ما ينقطع الاتصال بخليهم يحجزون رقمي عندك، أخاف ينقطع لأنه أنا كل شويتك يا شيخ بمشكلة. شباب خلاص يعني أبشري أبشري. أنت بيه. شباب الآن وهي تكلمني سجلوا بالله، خلاص. رقمكم طالع عندها، سجلوا بالله الرقم على جنب. تفضلي اعطيني سؤالك وباذن الله ان يكون سجل الرقم. نعم زين يا شيخ، سموها انه شخص اذا كان مسوي عمل ذنب وعرف انه هذا الذنب انه هو ظرف فتره يعني تاب من عنده، شلون يعرف انه رب العالمين تاب عليه؟ اذا وفقه الله تعالى لترك الذنب ووفقه بعدها العمل الصالح معناه ان توبته ان شاء الله قبلت. أعطوني رقمه إذا انتهينا. سالم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. مرحبا يا سالم. مبروك عليك ما تبقى من الشهر. الله يجزاك خير، الله يقبلنا وإياك. يا مرحبا. شيخ عندي سؤالين لو تسمح بس. تفضل. طال عمرك عندي بخصوص المرأة في تشجير الحواجب وقصها، فيها شبهة ولا لا؟ تشجيرها لا بأس به، صبغ الحواجب وتشجيرها لا بأس به، وبالنسبة للقص إذا كان زاد الشعر حتى بدأ يؤذي العين بعض الشعرات فقصت لا بأس في قص الشعرات الزائدة المؤذية للعين، أما القص على سبيل التزين فهذا مثل حكم النتف. السؤال الثاني شيخ بخصوص زيارة المقابر للنساء يعني. أي الأصل المنع زيارة المرأة للمقابر، الأصل المنع من ذلك على قول بعض أهل العلم، وبعضهم أباح ذلك إذا كانت المرأة لا يظهر منها بكاء وعويل عند زيارة المقبرة، إنما فقط تزور المقبرة لترقيق قلبها وإحضاره وتذكر الموت ونحو ذلك، أباحه عدد من أهل العلم لها. إن تجنبت المرأة ذلك خروجا من الخلاف أو لا، لكن لو زارت لا يشدد عليها في ذلك إذا كانت لا يقع منها شيء. محمد تفضل. طيب أخذ التويتر، يقول يا شيخ انقطع عندنا الكهرباء وأصابني عطش شديد، هل يجوز لنا يا شيخ أن طبعا الإنسان إذا وصل به العطش الشديد إلى درجة أنه يصيب بإغماء ووقع على الأرض هذا يفطر خلاص، أصبح في حكم المريض. أما إذا كان فقد المكيف ما يشتغل أو الإنسان قام بعمل وأصابه عطش فهذا من مقاصد الصيام، أن يتعب الإنسان قربة إلى الله تعالى وتنفيذا لأمره عز وجل وإشعارا لنفسه بالعبودية، فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تحول في حكم المريض. إيمان تفضلي. إيمان معنا إيمان شباب ولا عشان ما يروح علينا الوقت؟ نعم إيمان. طيب يقول يا شيخ الصلاة على الجنازة إذا كانت عدة جنائز هل أجر مضاعف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة على الجنازة من صلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط أجر عظيم كجبل أحد. فإذا تعدى إذا صلى على 4 أو 5 جنائز هل تتعدد؟ نعم كان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ باز يفتي بذلك أنها تتعدد بتعدد الجنائز لحديث، لأنه قال من صلى على جنازة لم يقل من صلى صلاة الجنازة إنما قال من صلى على جنازة، وبالتالي إذا كانت جنازتان 3 يزيد الأجر. نعم عطنيها. نعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي 4 أسئلة. تفضلي إيمان. سؤال أول، يقول الله تعالى في الآية 17 من سورة النساء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بشهادة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، صدق الله العظيم. شيخ هل معنى هذا أنه من يقوم بذنب وهو يعلم أنه حرام فإن الله لا يتوب عليه؟ لا، المقصود بجهالة يعني بضعف إيمان، وذلك أن كل إنسان يفعل الذنب يقل في قلبه في ذلك الوقت تعظيمه لله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يعني أنه انتقل إلى الكفر لكن معناه أنه نزل مستوى إيمانه حتى غلبته نفسه وأطاع الشيطان. شكرا. نعم. سؤال ثاني شيخ. شيخ أريد أن أعمل عملية لنزع لدونتياج درس العقل. أي. وقال لي الدكتور يجب علي أن أفطر ذلك اليوم، فهل يجوز لي ذلك؟ ألا تستطيعين تعملينها بالليل؟ لا، في النهار. إذا كان لا تستطيعين في الليل واضطررتي أن تعمليها في النهار فأفطري ذلك اليوم إذا كان ضروريا أن تفطري لأجلها. شكرا شيخ. سؤال ثالث يا شيخ، أنا أدرس في جامعة ولازلت يعني أخذ مصروفي من والدتي. نعم. وأحيانا أتصدق ببعض من ذلك المال، فهل الأجر لماما أم لي أم لنا الاثنين؟ الأجر لكما إن شاء الله تعالى الاثنين، بارك الله فيكم. نعم، تعطوني اياه او اخذ تويتر. ام محمد تفضلي. ام محمد. نعم ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله هادي فرحه العمر. بارك الله فيكم يا ام محمد. كنا قطعنا الامل اننا نتكلم معك. الله جزاكم الله خير. الحمد لله، والله الحمد لله، شيء ممتاز. مرحبا بكم يا أم محمد، حياكم الله. الله يخليك. والله يا شيخ أنا عندي قصة طويلة طويلة طويلة. طيب أعطيني مختصرها يعني. المختصر ما فيش مختصر، أنا لو بديت حبت من، لكن مش ممكن على الهواء. طيب إذا كان يمكن أن تعطيني يعني مختصرا قليلا يحتوي السؤال فجيد، إذا ما ممكن الأخوة يعطونك رقمي. أوكي داكوغ. في البيت مشكلة كبيرة جدا عويصة. أنا حجيت عمرتين وحجيت حجة العام الماضي الحمد لله. عندي ولدين وبنت، الأكبر عنده 23 سنة والبنت عندها 16 سنة والأصغر عنده 11 سنة. طيب أعطيني السؤال. عليهم الله يحفظهم لك يا أم محمد. أم محمد الله يخليك. لا تعطيني تفصيلات، أعطيني السؤال مباشر. أنا بيصوم وبيصلوا ما شاء الله، الحمد لله، بنتي مرتدية الحجاب. الله يحفظهم. ما عندنا مشكلة في هذا المحتوى، في هذا المجال. الحمد لله. إذا ما هي المشكلة؟ الحمد لله. المشكلة في الزوج يا شيخ. طيب. حاج 7 مرات ومعتمر 10 أو 12 مرة، لكن من نقول من عام تقريبا ترك البيت. لماذا تركه؟ ما لا ندري. ما لما بنسأله، لما بيجي يشوف الأولاد في إيه يا حاج، في إيه، ما بيعود. قصة طويلة يا شيخ والله. ممكن رقمك خلاص. الشباب يعطونك رقمي إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. أم إلياس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب، جزاكم الله خير. حبيت نسقسيك يا دكتور، في العشر الأواخر لازم علينا الذكر الكثير وقراءة القرآن وكذلك. نعم. وأنا عندي أطفال صغار، يعني في النهار لا أتفرغ الكثير لذلك، أصلي صلوات الخمس، ولكن في الليل أصلي ما أقدر وأقرأ القرآن كذلك. ولكن الاستغفار كيف بعد الصلاة؟ يعني أجلس وأستغفر الله ولا؟ لا، الاستغفار يكون على أي حال كنت، أنت في المطبخ، أنت مثلا تسكتين طفلك، أنت تنظفين في البيت، تقرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم. كذلك سؤال آخر. نعم. من فضلك. نعم تفضلي. أنا عندي أخي والآن راه كبير، ملي كان صغير يعني كان مازال عند والدي، هو مريض بالسكري وكان يفطر رمضان. نعم. وهل يعني الوالد عندما كان عنده كان يجب أن يخرج عليه صدقة أو يفطر عليه مسكين أو لا؟ أخوك كم عمره لما كان يفطر؟ كان بالغا. كان بالغا. وإلى الآن لا يزال يفطر أم الآن يستطيع القضاء؟ نعم، لأن حالته الصحية تدهورت أكثر من السكري. الله المستعان، عسى الله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. ما دام أنه لا يستطيع القضاء فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينا في بلدكم، ليس مهما أن يكون في فرنسا. نعم، ولكن والأيام الذي كان فيها قبل أن يكبر، يعني كان مازال يدرس، كان مازال صغير. إذا كان أفطر تلك الأيام بسبب السكر وهو بالغ واجب عليه الصيام، فيلزم إطعامه عن كل يوم عنه مسكينا. فإذا كان الوالد يستطيع، عنده قدرة مال فلوس أن يطعم، فيطعم عنه كل يوم مسكينا. أما إذا كان الوالد فقيرا لا يستطيع أن يطعم فيسقط عنه ذلك. بارك الله فيكم. عائشة تفضلي. مرحبا عائشة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. شيخ أنا طالبة في الجامعة على مشار التخرج إن شاء الله، أدرس طب أسنان. نعم. عندنا مجموعة دكاترة يدرسون في الجامعة، نصهم مسلمين ونصهم غير مسلمين. إيه. في بعض يعني الأحيان يتطلب أن الدكتور مثلا هو يشرح، إن مثلا يراوينا، يلمس إيدنا، يأشر على يعني على المكان وكذا. أحيانا وقت الامتحانات يعني اللي عندنا نتدرب على بعض، يعني أنا على أتدرب على طالبة ثانية، فالدكتور عشان يتأكد مثلا إن هل بنت عندها هالشيء، يتأكد من كلامي إذا صح وكذا للتقييم يعني. يعني مثلا يمسك إيدي ويأشر على المكان، أو هو بنفسه يمسكنا مثلا، فما أدري شو الحكم يعني، ونحن وايد متضايج من هالشيء. أنت تدرسين طب يا بنتي؟ هي نعم. عموما الأصل أن الفتاة تحرص على أن تدرس في الكليات غير المختلطة، هذا هو الأصل. والأصل أيضا أن الذي يتولى التدريس والتعليم هن يعني الأستاذات الدكتورات المتخصصات في ذلك، وفي الغالب أنهن كثر اليوم كما أن الرجال كثر. يعني أنا أتكلم من واقع، أنا أستاذ في جامعة ولي زملاء في كلية الطب من زملائنا، أنا أدرس في قسم الشريعة وهم في قسم الطب، وهناك أيضا من يعني الدكتورات الأستاذات معنا في الجامعة يدرسنا في قسم الطالبات، وهي معها وهي استشارية كبيرة في الطب وغير ذلك. فيوجد اليوم لله الحمد عدد كبير من النساء في مثل هذا المجال يمكن أن يقومن بالأمر. لكن إذا كنت أنت دخلت الآن وأتممت فترة في هذا المكان، وكان الرجل يعني لا يعني يمسك اليد إلا عند الحاجة الحقيقية، ليس رجلا يعني يلعب ويريد فقط أن يعبث بالبنات، لا، فعلا هو رجل ثقة من خلال أسلوبه وكلامه وتعامله، يتضح أنه ثقة، ليس رجلا عنده نوع من التعرض لأعراض الناس. فإذا كان الرجل ثقة وأمسك اليد بقدر الحاجة، وكان يمكن أن يمسك اليد مثلا من غير يعني من وراء اللباس أو نحو، فهو الواجب. إذا كان لا يستطيع إلا أن يمسك الأصبع ويضعه على المكان المحدد فلا بأس في ذلك بقدر الحاجة، والحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ هاجر. هاجر تفضلي. معنا هاجر شباب ولا أبو عابد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عابد، كيف حالك دكتور؟ يا مرحبا، الله يحييك دكتور. أنا عندي سؤال. تفضل. في دكتور في رمضان تكثر في المحلات التجارية يعني كوبونات السحب وكذي. اي انزين دكتور، فماذا شنو حكمها دكتور؟ كوبونات سحب ايش طريقتها؟ يعني زي لي انا نصيب؟ لا هي ما تدفع، انت ما تدفع قيمتها. اي ما تدفع، انك تشتري مشترياتك وتحصل على كوبون. عموما اذا كان بعضهم مثلا يقول لك اذا شريت مثلا ب 10 دينار ندخلك في السحب على سيارة، إن شريت في مثلا ب 20 دينار تدخل في السحب على مثلا قطعة أرض أو نحو ذلك. إذا كان الإنسان سيشتري من هذا المحل على كل حال لن يذهب يشتري أشياء لا يحتاج إليها، يعني مثلا شرب 6 دينار بعدين قالوا كمل 10 عشان نعطيك مثلا تدخل في السحب، قال طيب عطني أي شيء أي شيء، فجعل يسحب أشياء يدفع فيها مالا لا يحتاج إليه لكن لأجل الدخول هناك، فهنا يعتبر دفع هذا المال الزائد يعني في شبه قمار. أما إذا كان أنا اشتريت على كل حال فأدخلوني في السحب فلا بأس في ذلك. نعم دكتور، بغيت رقمك الخاص. خلاص أبشر يا ولدي يعطونك يا الشباب إن شاء الله. فاطمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك في حالك؟ مرحبا بكم حياكم الله. معلش بك في مشكلة. تفضلي يا فاطمة. فترة قبل رمضان وأنا تعبانة وحاسة بوسواس مش عارفة أسبب ليش، يعني ديما أفكر في الموت وخايفة من الموت وعذاب القبر والنار، رغم إني الحمد لله شيخ أنا محجبة ونصلي من حشة ناس صغيرة ونصيم والعائلة محافظة يعني طبيبة في العيون، لكن مانيش عارفة حتى ذهبت الشيخ وداري رقية شرعية، لكن الحمد لله من زي قبل، لكن فكرة إن عذاب القبر لازم كل إنسان يتعذب في بالي، وإن عذاب النار لازم كل إنسان يتعذب. استغفر الحمد لله، لكن مانيش عارفه يا شيخ، هل بس إن لازم يتعذب او لا؟ يا دكتوره ليس كل انسان يعذب في القبر وليس كل انسان، انما العذاب لاصحاب المعاصي وللكفار، اما المؤمنون فالله سبحانه وتعالى ينجيهم مثل ذلك ويجعل القبر عليهم روضه من رياض الجنه، وكذلك في الاخره يمر عليهم يوم القيامه مرورا سريعا كما بين الظهر والعصر، وكذلك ينجيهم الله تعالى من عذاب النار، كما قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالمؤمنون لا يمسهم مثل هذا، كما قال الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأطمئني من هذه الناحية، أنت تتعاملين مع رب عادل جل وعلا يعدل في حكمه بين عباده، ورحمته سبحانه وتعالى تسبق غضبه وحلمه يسبق عقوبته، والعفو أحب إليه من العقوبة جل في علاه. وهناك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل هل لي من توبة، فدلوه على رجل عابد، فسأل هذا العابد قال أنا قتلت 99 نفس هل لي توبة، قال ليس لك توبة، فقتله فأكمل 100 نفس، ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن رجل فسأل عن من يسأل، فقال هو هذا رجل عالم، فسأل هذا العالم فقال نعم من يحول بينك وبين التوبة، لو تقتل البشرية كلها باب التوبة في السماء لا نستطيع نحن أن نغلقه، من يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وقبل الله تعالى توبته. فالمقصود من هذا أن توبة الله جل وعلا على عباده واسعة، ورحمته سبحانه وتعالى تسع كل شيء كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، يعني ابتعدي عن هذا التفكير هذا من الشيطان، وثقي بالله تعالى وحبي ربنا جل وعلا فهو رحيم لعباده رؤوف بهم عز وجل. أم فاطمة تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ ادعينا. نعم أم فاطمة تفضلي. ادعينا يا شيخ. أبشري بإذن الله، أهل تونس أهلنا وأحبابنا وندعو لكم كثيرا إن شاء الله. ادعي لي أنا بالذات لأني مبتلية. أبشري بإذن الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يكشف ما بك وأن يبدل حزنك فرحا وسرورا يا رب العالمين. يعطيك العافية. بارك الله يعطيك العافية. الله يحفظكم. أم ليلى تفضلي. أم ليلى. أم آدم. نعم تفضلي أم آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ العريفي. نعم يا أم آدم تفضلي. الشيخ عندي سؤال. الشيخ عندي سؤال بارك الله فيك. أخفضي التلفزيون يا أم آدم. أخي حبيت نسقسيك سؤال يا شيخ، عندي مشكلة، أنا أعيش بفرنسا ولكن أصلي من الجزائر، أريد شراء منزل في الجزائر، لدي مبلغ من المال. طيب، لدي مبلغ من المال وينقصني القليل منه. يا شيخ أنا عندي في الجزائر لدي عائلتي وعائلة زوجي، ونحن من نفس العائلة يعني ابن العمة، وأريد لدي أطفال، ثلاث أطفال. مع العلم أنا في فرنسا ليس هناك دين ولا يعني من أجل الأطفال أريد أن أشتري منزل في بلاد الجزائر من كي لا ينسوا دينهم وأصلهم والإسلام. أريد كل عطلة صيفية أخذهم إلى بلاد الجزائر حتى لا ينسوا دينهم. كما في العلم لدي عائلتي وعائلة زوجي، ولكن كل عطلة أذهب عندهم يقع لنا مشاكل توصلنا إلى حد الطلاق. طيب، ما هو سؤالك؟ تريدين أن تقترضي لشراء المنزل؟ يعني أريد شراء منزل لأولادي حتى كل عطلة صيفية أخذهم إلى هناك. نعم. ولكن يخصني مبلغ من المال، هل أستطيع أن أستلف على البنك الفرنسي؟ نعم أو لا، وما حكم في ذلك؟ إذا كان البنك سوف يعطيك المبلغ بالربا فلا يجوز. نعم أبك، لا إذا كان نعم الربا قليل من الربا. لا، إذا كان بالربا لا يجوز، لكن إذا كان في الجزائر يمكن لأحد البنوك أن يشتري المنزل لك ثم يبيعه عليك بالتقسيط، وأنت في كل شهر تسددين البنك الذي في الجزائر شيئا من قيمة البيت، هذا جائز. أما أن يعطيك البنك الفرنسي مثلا 50,000 أورو ثم تردينها إليه 60,000 أورو مثلا خلال 10 سنوات، هذا لا يجوز، هذا مال بمال وهو ربا. لكن إذا كان تيسر أن يشترى البيت لك بربح من جهة البنك أو من جهة تاجر هناك فلا بأس في هذا، ويعتبر من يعني الشراء بالتقسيط. سارة تفضلي. سارة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خواتم مرضية، الله يقبل منا ومنكم يا رب. شيخ، أنا كان عندي سؤال بخصوص تنزيل الآيات. الحين الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ينزل الوحي آيات متفرقة. أي. كيف عرف ترتيب القرآن؟ يعني كيف عرفنا إن الآيات كيف ترتبت، وكيف نزلت سورة البقرة أول شيء بعدين آل عمران؟ هذا جبريل كان إذا نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل إليه ويقرأ عليه القرآن ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آيات في سورة البقرة وهذه من سورة آل عمران وكذا، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه كما قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن الذين سنثبته في قلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يثبت الله عز وجل القرآن في قلبه ليبلغه إلى الناس تاما، لذلك أجمعت الأمة كلها على أن القرآن تام غير ناقص، لا خلل فيه ولا ولا ولا اشتباه في الآيات ولا تغيير ولا تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وكتبه الصحابة، كتبوه في يعني في ألواح أو في صحاف وما شابه ذلك. من خلود؟ خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت أنا أبغى رقمك الخاص، القضية مهمة جدا. خلاص يا خلود، يعطونك الشباب إن شاء الله. من؟ أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم يوسف. أختي أسأل، لو أنا عندي الحيض أقدر أقرأ القرآن وأنا ماسكة ب يعني بعازل كذا ولا؟ خلاص يجوز. نعم نعم، يجوز أن تمسك القرآن بأي عازل، قفازات أو كذا، يجوز يعني أن تقرأي واختم القرآن وأنا ماسكة بعازل وكذا. نعم نعم، أهم شيء ألا تمسي المصحف وأنت على غير طهارة. أوكي، بارك الله فيك، مرحبا بكم، حياكم الله. طيب أعطوني شباب فرصة، أخذ لي بس سؤالين ثلاثة. نعم، يقول يا شيخ أمي تفطر أحيانا ونحن في لندن، وتقول إنني أعتبر مسافرة ولا يجب علي الفطر مع أنها تستطيع أن تصوم. المسافر يجوز له أن يفطر حتى لو استطاع أن يصوم، وذلك لأنه رخص له في ذلك، رخص له في أن يفطر، فإذا أخذ بهذه الرخصة وأفطر حتى لو كان يستطيع الصوم فلا بأس عليه ولا يعنف عليه، صومه صحيح والله يقبل منه ومنك ويقضي ما بعد رمضان بإذن الله تعالى. فأنت لا تشدد عليها، خاصة أن الصوم الآن في أوروبا في لندن وما حولها طويل، وربما هي لم تتعود على مثل هذا الطول ولا تصبر عليه، فلا تشدد عليها ما دام أنها مسافرة. الله يقبل منه ومنك. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضلي يا سارة. السؤال الأول. نعم. يعني لما التراويح، فهمتني يا شيخ؟ التراويح نعم، ما بالها؟ نعم. ممكن أصلي صلاة التراويح وأنا أسمع المسجد، يعني ما أقرأ قرآن الكتاب، يعني أسمع الإمام وأصلي في نفس الوقت في البيت. وتكونين أنت تأتمين به، تركعين معه وتسجدين معه هكذا؟ نعم. كم بين بيتك وبين المسجد المسافة؟ يعني مش كتير، يعني مسافة 200 متر. لا ما يصلح، إما أن تصلي معه في مصلى الخاص بالنساء في المسجد، أو تصلين في بيتك صلاة خاصة بك، بحيث تقرأين أنت من حفظك أو تمسكين المصحف وتصلين. أما أن تجعليه إماما لك وأنت بعيدة عنه هذه المسافة فلا يصح ذلك. طيب يا شيخ، سؤال ثاني. نعم. أنا مخطوبة. نعم. وخطيبي يتيم الأبوين. ويعني والده يعني قبل ما يموت ترك له سيارة، وأبوه يعني شارك في هاي السيارة يعني بدراهم نحن في الجزائر 50 مليون، وخطيبي شارك فيها 85 مليون. ولما توفي أبوه وأمه يعني ترك له هاي السيارة باسمه، وأمه تركت ذهب، و يعني أخته وعنده أخته وأخوه، يعني كيف يقسموا هاي؟ وعنده 40 مليون تركهم أبوه، يعني كيف راح يقسموا هاي؟ طيب بالنسبة للسيارة هو دفع فيها 85 مليون، ها؟ نعم. يعني ما يعادل، والأب دفع 50. يعني تقريبا هو يملك 55% من قيمتها. نعم. طيب، وتركوا أيضا 40 مليون، وتركت الأم ذهبا. نعم. طيب، يقسم المال يقسم المال بين هؤلاء الورثة، ليس هناك جدة ولا جد، ليس هناك أب وأم للمتوفين، يقسم بين هؤلاء 40 مليون التي بقيت، والذهب يقيم كم قيمته. لنفرض أن الذهب مثلا صارت قيمته 100 مليون مثلا، وهناك 40 مليون، فهو أيضا هو إذا أراد أن يملك السيارة أن يأخذها يقيم اليوم قيمتها كم تسوى. قال والله السيارة اليوم تسوى مثلا 100 مليون، فيكون هو يملك منها 55%، فيدفع 45 مليون للإرث، ثم يوزعون هذه القيمة 100 مع 40 مليون الكاش، يعني قيمة الذهب والأربعين مليون وما دفعه هو إذا كان يريد أن يملك السيارة، تقسم على هؤلاء الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين. هل طيب أم راشد تفضلي. ألو، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة يا شيخ أنا وحدة يعني معجبة فيك. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. وحبيت إني أقول لك شغلة، إن جد يعني قدام يعني الجمهور اللي قاعد يشوفونك، جد أنا يعني كنت وايد، يعني كنت أسوي نوب وايد والله العظيم، وما تبت إلا من بعدك. الحمد لله، الله يثبتنا يعني الفضل لك أنت، يعني جد أنا في وايد أشياء كنت حابني يعني أقول لك يا الله يثبت ما الله يثبتنا وياكم على الخير ويزيد الإيمان في قلبك. وكان زين يا شيخ، يعني بس بغيت منك إن رقمك أو شيء ما أقدر أقول لك موضوع. خلاص الشباب يعطونكم يا إن شاء الله. بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. نعم، السلام عليكم. بتعطوني يا شباب ولا أخذ أم محمد؟ تفضلي أم محمد. أم محمد طيب، تعطوني اللي بعدها أو أخذ التويتر؟ أم أحمد من العراق. أم أحمد عفوا، يا مرحبا يا أم أحمد، الله يحييك. شلونك شيخ؟ طبعا احنا كلش تعبنا من الاتصال يا الله حصلنا، صار لنا كلش وايد نتصل، تعرف سوء الخطوط بالعراق. الله يحفظك يا ام احمد ويجزيك خير ويبارك فيك وفي اهل العراق كله. اهل العراق كلهم يدعوا لك يعني، الله يحفظهم، انت امامهم. الله يحفظهم هم اهلنا، وباذن الله تعالى انا نزورهم ان شاء الله قريبا ان شاء الله. تسعدنا زيارتك شيخ. تفضل يا ام احمد. شيخ عندنا بعض الاسئله ما نقدر نسالها على الهواء، يعني بخصوص مثلا يعني الحيض وهاي، يعني ممكن انه نبعث لك ام اس يعني. خلاص رساله، خلاص خلاص خذي رقمي وبعثي لي رساله ان شاء الله. شكرا شيخ، بارك الله فيكم. يكون اياه هو بالكنترول يعطونك اياه. شباب اعطوها رقم، جزاكم الله خير. امان يا شباب. ساره تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سارة. أنا عندي سؤال. أنا عندي، أنا مقيمة في سويسرا. نعم. وأمي، عندي مشكلة مع أمي إنها مش متدينة خالص، وكمان مشكلتها إنها أنا دايما بتخانق معها، مع عارفة إني دينيا مش لازم أتخانق معها ومش لازم البر بالوالدين، بس هي بتنرفزني لانها بتحرض اخواتي على انهم ما يتبعوش الشريعه الاسلاميه بطريقه غير مباشره، يعني بتحرضهم انهم يتجوزوا من اجانب وحاجات زي كده، يعني حتى دينيا ما فيش خالص. يعني هل انا مجبره اني احترمها وبرها؟ هي تطالبهم الا يتزوجوا من اجانب، تطالبهم انهم يتزوجوا من اجانب ولا يتزوجوا من نساء مسلمات. عجيب، لماذا؟ لا يعني هي ما غايتها؟ هل هي لان مثلا الاجانب عندهم جنسيات فتريد الاولاد ياخذوا الجنسيه او لا؟ بالعكس، احنا لا بالعكس، امي اصلا مولوده هنا وجنسيتها سويسريه واحنا كلنا جنسيتنا سويسريه. اذا هي يعني ماذا تستفيد ان تزوج ولدها او ابنتها من السويسريين؟ انا بحس كده انها عندها عقده من الاسلام والعرب، عقدة من الإسلام، عقدة من العرب، عقدة من كل من كل الأسس دي، عندها عقدة منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أختي لازم، وأنا بتخانق معها حتى في رمضان، بقول لها حتى تقولي حتى الدين بيصرح لهم إن يتجوزوا من كفار، لها اوكي الدين بيسمح لهم اوكي، بس انت ما تحرضيهمش، حرضيهم على انهم يتجوزوا من نساء مسلمات. لما بنجيب لهم نعرفهم على نساء مسلمات بتعمل مشاكل على عشان في الاخر توصل لهدفها انهم في الاخر بتدمر حياتهم بطريقه غير مباشره. يعني هل انا مجبره اني ابرها؟ انت طبعا لابد تعاملينها معامله حسنه يعني، وتاخذين بخاطرها تتلطفين معها وتقابلي ساعتها وتحاولي أن تعالجي الموضوع بهدوء. مثلا أتحضهم عندما أقولها الربا، لازم عندها من أخواتي عندهم فلوس في البنك، ولا هي عندها فلوس كتيرة في البنك، ولا لها في حاجة اسمها ربا لازم تطلعيها، لما تسمعش تقولك ربا إيه، ما فيش حاجة خالص، مستحيل. عموما أنت يا سارة الله يجزيك خير، أنت ما شاء الله إن شاء الله عاقلة وفيك دين وحرص على الخير، أسأل الله أن يوفقك. احرصي انك يعني تصلحينها قدر استطاعتك. اما بالنسبه للزواج فالشريعه نعم اباحت ان يتزوج الانسان من اليهود والنصارى، لكن اهل العلم ذكروا ان هذا فيه خطر على الابناء وخطر ايضا على الزوج، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بان قال تنكح المراه لمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، ثم قال عليه الصلاه والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنحن مأمورون أن نتزوج ليس فقط المسلمة بل أيضا المسلمة الحريصة على حجابها، المسلمة التي عندها حرص على صلاتها وعلى صومها، فلا يجوز لها أن تقول لأبنائك تزوجوا من غير المسلمات. طيب والمسلمات من يتزوجهن؟ بل يتزوجوا من المسلمات، واحرصوا أنكم تنصحونها وتعدلوا فكرها. يمكن أمك عندها مواقف معينة حصلت، مدام هي مولودة في سويسرا حصلت ربما مواقف معينة لها جعلتها تأخذ هذه النظرة المتشائمة وتحكم على الإسلام من خلال تعاملات بعض المسلمين. لا، الإسلام لا يمثله بعض المسلمين، الإسلام له شعائره وله أخلاقه، وأخطاء المسلمين تبقى أنها أخطاء بشر، وأسأل الله أن يهديها ويصلحها. نعم يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيماء. أهلا شيخ. إذا سمحت شيخ بدي أسألك سؤالين. السؤال الأول، هلأ إحنا في أمريكا طبعاً تعرف إنه الليل مختلف عن النهار عندكم، فهلأ أنا محتارة بشغلة يمكن تكون غريبة هي، بس إنه هلأ إحنا نحيي ليلة القدر طبعاً بالليل عنا، بس أنتوا بتكون يعني خلصت يعني مبارح ليلة القدر، فأنا محتارة بهذا، ما بعرف إذا السؤال شوي غريب، بس محتارة بهذا الإشي إنه يعني هلأ أنتوا ليلة القدر أحيتوها وخلصت. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أحياها عندكم ليل إحنا عندنا نهار، فهل إحنا إلنا مثلا نفس الأجر اللي نعم هو ومساعد إذا سؤالي منطقي أو لا, لا لا سؤالك منطقي وذكي أيضا. الليل الذي عندنا الليل تعلمين أنه يطوف على الأرض كما أن الشمس تطلع في جهة ثم تذهب نفس الشمس إلى جهة أخرى، يعني الشمس اللي طالعة عندنا الآن لن يطلع عندكم أنتم بعد 8 ساعات شمس أخرى، هي نفس الشمس. فأنا نحن اليوم مثلا في نهار اليوم الخميس، أنتم ستصبحون بعد قليل في نهار يوم الخميس. فكذلك لما نقول مثلا هذه ليلة 27، نحن الآن في هذه الليلة، الليلة ستصل إليكم أنتم بعد 8 ساعات بغروب شمسكم، نفس الليلة تصبح هي ليلة القدر. فلما يقدر الله تعالى أن ليلة القدر هي ليلة 27، فإنها تكون عندنا مثلا دخلت مبكرة الساعة 6 المغرب، ثم دخلت مثلا في مصر الساعة 8 لأنهم بعدنا في الليل، ثم دخلت مثلا في أسبانيا الساعة 10، وصلت إليكم أنتم مثلا في الساعة مثلا بعدها بثمان أو 9 ساعات، لكنها نفس الليلة. فهمتي قصدي؟ أرجو يكون شرحي إن شاء الله واضح إن شاء الله. ألو نعم معك شيماء تفضلي. نعم شيماء أسمعك. وصراحة شغلة تانية، أنا زوجي كان كنا لما كنا في الأردن كان يعني كتير ملتزم وكان يقيد دائما في المسجد وصلواته وهيك، بس من يوم ما إجينا على أمريكا وهو مش من زمان يعني يعني صار مقصر في الصلاة، وصار إنه هو مو حابب يعني العيش هون يعني. فأرجوك يعني أرجو منك يعني إنه أي نصيحة لإله، إن شاء الله هو رح يتابعك يعني على الإنترنت بكرة، أنا بصراحة حابة إنك توجه له يعني هيك كلمة، إنه لأنه هو إنسان كتير كويس، إنسان طيب، وإن شاء الله يعني بلكي إنه يرجع للي كان عليه. أبشري يا شيماء، أسأل الله تعالى إذا يوفق. سمحت إذا بقدر آخذ رقمك إذا سمحت. خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. هو توجيه حقيقة إلى زوج أختنا شيماء، وإلى كل إخواننا الذين يقيمون في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها. الإنسان عندما يعيش في مجتمع لا يسمع فيه صوت الأذان، ربما لا تكون المساجد قريبة منه، ربما يسمع أحيانا نواقيس الكنائس ويرى أيضا في الشوارع مظاهر لا تدل على الحياة الإسلامية، من الطبيعي أن هذا النوع من المجتمع ينقص به إيمانه. لذلك لابد لأخي الكريم والإخوة جميعا والأخوات أن يحرص على أن يزيد إيمانه بطرق أخرى، مثل الحرص على الصلاة في المسجد حتى لو كان بعيدا، يصلي الجمعة معهم، إذا كان عند فيه محاضرات يحضرها، إذا دخل الإنترنت يستمع إلى بعض المحاضرات، يزيد إيمانه حتى يبقى الإيمان يعني في مستوى عالي يحرص به على الصلاة وعلى الصوم وعلى الذكر وعلى العبادة. أما الإنسان الذي يتساهل بذلك فينقص الإيمان، فيبدأ يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم يبدأ ربما يترك بعض الصلوات، ربما يجره ذلك للوقوع في بعض يعني الأمور والمعاصي، فهذا يدل على إهماله لنفسه. فأنا أدعو أخي زوج الأخت شيماء والإخوة جميعا والأخوات إلى أن يعتني الإنسان بنفسه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيسألك الله تعالى عن نفسك وعن عملك، فهو الإنسان يتمسك بدينه قدر استطاعته. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم يا آمين سيح. آمين أختي مريم آمين تفضلي. من فضلك عندي 3 أسئلة سأسردها على السريع إن شاء الله. نعم تفضلي. السؤال الأول عن صلة الرحم، هل إذا لم أرد الاتصال بشخص ما لاتقاء الفتنة في الدين لأنه كثير الغيبة وغيره مما يرغمني على النفاق لاتقاء المشاكل وكثير شكاوي وقليل الحمد، فهل عدم اتصال بهم يعد قطع للرحم مع العلم أني أزورهم في المناسبات والأعياد وبعض العطل هل هو قريب جدا لك؟ قرابته؟ نعم. أب أم أخ أخت كذا؟ لا لا لا هو قرب لزوجي. نعم لا يجب عليك ذلك، اتصلي فقط في الأعياد، اتصلي في المناسبات إن كانت أما لزوجك مثلا فلها حق أكبر من غيرها حتى لا تفسد الأمور، حاولي تتصلي بها كثيرا، وإذا بدأت تغتاب الناس أو شيء حاولي أن تنهي المكالمة بلطف. فأما إذا كانوا بعيدين قليلا فلا يجب إلا في المناسبات، وانصحيهم أيضا عن الغيبة. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد العزيز، كيف حالكم؟ مرحبا يا عبد العزيز، مبارك عليكم الشهر جميعا. الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير. عفوا أستاذ، عندي سؤال. أنا ريال وافد أهوازي. أيها مرحبا. وشغلي هنا وعملي شغلي بالإمارات. نعم. بس ألف من حول الإمارات كلها يعني. أي يعني أروح عن البديع زايد، أروح عن الغياثي، أروح عن الليد، الشارجة، دبي، هاي شغلتي يعني. أي يعني سائق. أي بس الصيام علي واجب يعني ولا لا؟ أنا صايم بال. أنت تشتغل سائق سيارة؟ إيه. طيب أنت دائم السفر؟ دائم السفر طبعا. يجوز لك الفطر إذا سافرت، وإن صمت فهو أفضل لك، لكن إن كان يتعبك الصيام فيجوز لك الفطر بناء على. والله ماكو تعب يعني بسلامتكم. الحمد لله. السيارة شو فيها شو اسمه مكيف. الحمد لله. وتروح تلف، بس أنا شغلت هذا بيع وشراء. خلاص الله يرزقك يوسع عليك وصيامك أحسن. صار عندي أكو حرمة اتصلت فيك قالت أريد حقني الولد، أنا خلفه ما عندي. أي. وحاضر أستلم من الخلفة من غيري، مو مشكلة كون أنا مربي اثنين بنات. ما فهمت أنت قصدك أنت تزوجت ولم ترزق بأولاد؟ أي والله تزوجت وزوجتي سويت عملية مرتين غدة رحمية. أي أسأل الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يرزقك ويمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالذرية الصالحة يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام هذه الأيام المباركة وعلى قيامها، وأن يختم الله تعالى لنا شهر رمضان بمغفرته ورضوانه ورحمته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في أنفسنا وأصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ونسألك من الخير كله يا حي يا قيوم. اللهم عافنا في أبداننا وسلمنا في ديننا وبارك لنا في أرزاقنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم صف قلوبنا على خلقك، اللهم صف قلوبنا على خلقك، اللهم صف قلوبنا على خلقك. اللهم إنا نسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء، اللهم إنا نسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء، اللهم إنا نسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم له بخير، ومن كان ميتا فاغفر له وتجاوز عنه واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد، ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.